طيب الحمد لله، ده في حد ذاته اعتراف بالذنب. ده اعتراف بالذنب، انت بتحس بالرياء علشان عندك ضمير، عندك ضمير صاحي. اللي عنده ضمير صاحي بيأنبه على الرياء، دي النفس اللوامة اللي رب العالمين مدحها. بس المفروض يترتب على ده عمل. ايه العمل اللي يترتب على ده؟ يترتب عليه ان احنا ما نفرحش بالنسبة. طب لا يزال الانسان كل ما يقاوم يقع، وكل ما يأكد على نفسه ان هو ما بيحبش مدح الناس، ساعة لما نذكره امام الناس معه خلاص يبقى حاجة من اتنين، مش حاجة من اتنين ولا حاجة، هما الحاجتين المطلوبين. الحاجة الاولانية ان الانسان يركن على اعمال فعلا خفية. لازم يكون الانسان له رصيد من الاعمال الخفية تستره وتدخله الجنة، وتبقى كل الاعمال الظاهرة اعمال انا مش راكن عليها انها تنجيني، لا، الاعمال الظاهرة دي كلها انا بعتبرها رفع درجات. لكن يبقى ليه رصيد مع الله من الاعمال الخفية ينجيني، على الاقل يساوي سيئاتي. اللهم اغفر لنا ووسع رزقنا من الاعمال الخفية يا رب. الامر الثاني هو توهم الموت، والنظر ان الموت اقترب، والتفكر في حالي بعد الموت، وان انا اوشكت ان انا موت، وفكر كتير ان انا قربت اموت. اللي هيفكر في الموت كتير هيخلص العمل، لان هو المفروض انه عارف ان كل اللي مش باخلاص بخار وملوش وجود في الصحيفة. ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب. انا مش عارف انا ازاي بتكلم على الاخلاص وانا مرائي والله العظيم. اللهم اغفر لنا يا رب.